بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خطت أقدامه إلى الجمع والجماعة وسعى في إنفاق المال الصدقات والزكوات وبر والديه ووصل رحمه وغض بصره وكتم غيظه كان جزاؤه عند الله جل وعلا أعظم الخصال وأكمل السجايا. ختامه مسك أهل الخير. علم الله جل وعلا ما في قلوبهم من الإحسان فأظهره بلسان الحال إلى الناس. وأهل النفاق. علم الله ما في قلوبهم من الدسيسة وسوء السريرة فأظهرها الله جل وعلا للخلق. سنة الله في خلقه. لكن من تأمل سنة الله في خلقه كل شيء أراد العبد أن يظهره فيه الله، وكل شيء أراد العبد أن يخفيه يظهره الله تبارك وتعالى. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: من أسر شيء أظهره الله على قسمات وجهه وأعلى فلتات لسانه، ومن عامل الله بصدق وقر في قلبه إن الله جل جلاله أجل وأعظم وأكبر من أن يخدع. الله جل جلاله أجل وأعظم وأكبر من أن يخدع. القلب به صلاح الجسد. إن العبد إذا أراد الله به خيرا أصلح منه تلك المضغة، صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وما سعى ابن آدم في إصلاح شيء أعظم من سعيه في إصلاح قلبه. وما الذي يصلح ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن. مثل القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عالم السوء. كما ضرب الله جل وعلا مثلا لعالم السوء الذي لا يعمل بما يعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العلم. إن الله جل وعلا جعل هذا العلم إما حجة لحامله أو حجة عليه. ومن أعظم دلالة العالم حقا ليس فصاحة لسانه ولا بلاغة بيان ولا بكائه بين الناس ولا رفع صوته بالدعاء، وإنما بخشيته للرب تبارك وتعالى في السر والعلن، وخشيته في الغيب والشهادة جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إنما العلم الخشية، فكل من عصى الله جاهل بمقدار تلك المعصية، وكل من خشي الله فهو عالم بمقدار تلك الخشية. ختامه مسك. الجنة أيها المؤمنون أعظم مقص، من قلب أحد على جنبه ولا قعد أحد من فراشه ولا رفع أحد يديه إلى الله يسأله شيئا أعظم من الجنة. الطريق إلى الجنة. لئن دل القرآن والسنة على أن الجنة أعظم ما أعده الله جل وعلا لعباده فقد دل القرآن والسنة على الطريق التي يصل بها المؤمن إلى الجنة. يصل المؤمن إلى الجنة إذا كان قلبه مليئا بالتوحيد خاليا من الشرك، إذا كان قلبه مليئا بالسنة خاليا من البدع، إذا كان قلبه مليئا بالطهر والصفاء والنقاء خاليا من الحسد والغل والبغضاء. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم ختامه مسك. ختامه مسك، محاضرة لفضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، لا رب غيره ولا إله سواه الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التأمل في كلام رب العزة والجلال ينجم عنه فوائد عظيمة، لعل من أعظمها أنه نور على الدرب ومرضاة للرب، كما أن فيه عظة للقلوب، لأن الله جل وعلا أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما أخبر من قبل في طيات هذا الكتاب بما يعود من نفع عظيم لمن من الله عليه بتأمل القرآن وتدبره. قال جل وعلا ممتناً على صفوة خلقه وخيرة رسله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أولى الوقفات أيها المباركون مع قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدر سورة البقرة، والسورة البقرة فسطاط القرآن من أول ما نزل في المدينة، السورة من حيث الجملة، والله جل وعلا في أولها ذكر صفات أهل الحق: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولما كان الكفر شيئا ظاهرا ذكره الله في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، إلى آخر الآية. ثم ذكر الله جل وعلا صفات أهل النفاق، والنفاق كما هو معلوم أن يبطن الإنسان خلاف الذي يظهره، فكان أولئك الكفار يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. هذا النوع من النفاق لم يظهر إلا بعد غزوة بدر، لأن قبل غزوة بدر كان الناس متساوين في القوة، والناس إذا تساووا في القوة لا يلجأ أحد منهم إلى أسلوب ضعيف، لكن عندما ارتفعت شوكة المسلمين في بدر نجم عن ذلك أن الذين كانوا يبطنون المدينة ولم يكونوا قد دخلوا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهروا حتى يحموا أنفسهم، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. وهذا كله ظاهر جلي سقناه للتقديم لقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. موضع الشاهد: أين الإشكال في الآية؟ الإشكال ظاهر جلي لمن يقرأ القرآن بتدبر. هذه الآية من أعظم الآيات إشكالاً في كلام الله فيما يبدو لقارئها، لأن النفاق إظهار ما غير الذي يبطنون، والأصل أن المنافقين يظهرون الإيمان ليعصموا به الدماء والأموال ويبطنون الكفر، فكيف يستقيم هذا مع قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، والله يقول: ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي أنهم يعترفون أنهم غير مؤمنين، لأن الله يقول: إذا قيل لهم آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فكيف يسمى هذا نفاقا وقد أظهروا الكفر ولم يظهروا الإيمان؟ هذه دائرة الإشكال في الآية، وهي التي بصدد الإجابة عنها لأهل العلم رحمهم الله إجابة عديدة على هذه المسألة، لكن الأظهر عندي والعلم عند الله أن الله جل وعلا يتعامل مع أهل طاعته بالكرم، ويتعامل مع أهل معصيته بالإهانة، والشيء يعرف إما بضده أو بقرينه. قال الله جل وعلا في سورة هل أتى على الإنسان، قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال وهو أصدق القائلين: إنما نطعمكم لوجه الله. وأنت تعلم أيها الأخ اللبيب أنه لا يوجد مؤمن يضع مالا في يد مسكين أو طعاما في يد فقير ثم يقول لو خذه إنما أنا أطعمك لوجه الله، لا أريد منك جزاء ولا أريد منك شكور، أنا أخاف من ربي يوما عبوس، أنا أخاف يوما قمطريرة، هذا لا يوجد. فلماذا قال الله إن الله يقول عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ وجه الجواب هنا ووجه الجواب في سورة البقرة، ووجه الجواب هنا أن الله جل وعلا في أهل الخير علم الله جل وعلا ما في قلوبهم من الإحسان فأظهره بلسان الحال إلى الناس، وفي أهل النفاق علم الله ما في قلوبهم من الدسيسة وسوء السريرة فأظهرها الله جل وعلا للخلق، وبتعبير أوجز في الأبرار أظهر الله محاسنهم، وفي الأشرار والمنافقين أظهر الله جل وعلا مساوئهم، وإلا للمتقون قالوا إنما نطعمكم لوجه الله باللسان، ولا المنافقون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء باللسان، لكن أشياء في قلوبهم، والله جل وعلا حكم عدل. ولا نستطيع أن نجزم، لكن من تأمل سنة الله في خلقه كل شيء أراد العبد أن يظهره يخفيه الله، وكل شيء أراد العبد أن يخفيه يظهره الله تبارك وتعالى. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال من أسر شيئا أظهره الله على قسمات وجهه وأعلى فلتات لسانه، ومن عامل الله بصدق وقر في قلبه أن الله جل جلاله أجل وأعظم وأكبر من أن يخدع. قال الله في حق أهل النفاق يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا في حق أهل المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. موضع الشاهد من هذا كله أن العبد إذا أراد الله به خيرا أصلح منه تلك المضغة، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، وما سعى ابن آدم في إصلاح شيء أعظم من سعيه في إصلاح قلبه، ولن يصلح القلب شيء مثل القرآن. قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فمنزلة العبد عند ربه بقدر منزلة القرآن وأثره في قلبه، لأن الله لما ذكر الأصفياء والأخيار والعظام من النبيين والمرسلين أخبر بخضوع قلوبهم وخشوعهم أمام آياته، فكانت لآيات الله جل وعلا في قلوبهم المنازل العالية، فلذلك كان لهم عند الله جل وعلا المقامات العالية. قال الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. غاية المقصود في هذه الوقفة القرآنية أن يصلح الإنسان قلبه وهو يتعامل حقا مع ربه، فإنه لا بد أن يعلم أن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، والناس معذورون أنهم يحكمون على كل أحد بحسب ما ظهر من قوله وفعله، لكن الميزان الحق يوم القيامة إنما يكون بناء على ما أسره الناس في قلوبهم. قال الله جل وعلا يوم تبلى السرائر. هذه الوقفة الأولى أيها المباركون مع قول الله جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الوقفة الثانية مع قول الرب تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهي في نفس السورة سورة البقرة. الله جل وعلا خاطب عباده بما يعقلون، وقد جرت سنة العرب في كلامها والقرآن نزل بكلامهم أنهم يضربون الأمثال، يقصدون بذلك الإجازة في اللفظ وتقريب المعنى وحسن التشبيه. والقرآن جاء متضمنا أمثالا عديدة ساقها العلي الكبير تقريبا لعباده وحثا لهم على الدنو من رحمته. فضرب الله مثلا للذين يجعلون من آلهة يعبدونها أو أولياء يتعلقون بهم في دفع مضرة أو جلب نعمة، جعل لهم مثلا كالعنكبوت تتخذ بيتا وليس بيتها بواق لها شيئا، لا حرا ولا بردا ولا ضرا ولا أذى. قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وبين الله جل وعلا، وهذا من نسق القرآن، أن الله يحكم على الشيء العديم الفائدة كأنه غير موجود، كما قال في حق من له سمع وبصر لا ينتفع به، أخبر جل وعلا أنهم ليس لهم أبصار وليس لهم سمع، لأن الإنسان إذا عطل النفع بتلك الجارحة كأن الجارحة لم تكن. ومع أن القرشيين وأضرابهم كانت لهم أصنام محسوسة وآلهة معلقة على الكعبة يعبدونها ويأتون إليها وينذرون لها، لكن قال الحق الكبير: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. فنفى الله جل وعلا عنها الوجود معنى لا حس، ولا هي حسا موجودة لكنها كأنها غير موجودة، لأنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع. كما ضرب الله جل وعلا مثلا لعالم السوء الذي لا يعمل بما يعلم. قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نقول: يقول العلماء إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض حث إبليس السباع ضده، ضد آدم، وكان الكلب يوم ذاك سبعا مفترسا، فتقدم الكلب السباع لإيذاء آدم عليه السلام، فجاء جبريل ينصح آدم كيف يتعامل مع سبعية الكلب، فقال جبريل لآدم: امسح على رأسه، أي امسح على رأس الكلب. فمسح آدم عليه السلام بوصية جبريل على رأس الكلب، فلما مسح عليها مات قلب الكلب، فلما مات قلبه فقد خاصيته، فلم يعد سبعا مفترسا ولم يعد حيوانا أليفا. ولذلك ترى بمقتضى العادة، بمقتضى العرف، بمقتضى المشيء المشاهد، أن الكلب إذا غلبت عليه مسحة أبينا آدم يحرسك يحميك، ولهذا أباح الله أكل صيده. وإذا غلبت عليه إغواء إبليس يفترس ويحطم بني آدم، لكنه في حقيقته ميت القلب، فلذلك يغدو ويروح وهو يلهث. فضرب الله مثلا عياذا بالله لعالم السوء بالكلب جملة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. إن الله جل وعلا جعل هذا العلم إما حجة لحامله أو حجة عليه. ومن أعظم دلالة العالم حقا ليس فصاحة لسانه ولا بلاغة بيانه ولا بكائه بين الناس ولا رفع صوته بالدعاء ولا إتقان ترتيله، وإنما بخشيته للرب تبارك وتعالى في السر والعلن، وخشيته في الغيب والشهادة جل وعلا. قال العلي الكبير: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد أن قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال في آية أوضح: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إنما العلم الخشية، فكل من عصى الله جاهل بمقدار تلك المعصية، وكل من خشي الله فهو عالم بمقدار تلك الخشية. ويقع على أهل العلم وحملة الدين ورقاة المنابر وأئمة المحاريب ما لا يقع على غيرهم. معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد؟ بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ إن الناس إذا كانوا أئمتهم أئمة في الخير يقولون ما يفعلون ويأتمرون به وينهون عن المنكر ويجتنبونه ويأمرون بالمعروف ويأتونه ويتمثلون بخشية الله في غدوهم ورواحهم مع يقيننا وعلمهم، مع يقينهم وعلمهم أنه قد كتب الله علينا المعاصي. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن إن كان هناك نوع من المجاهدة ودفع الشر والأذى كان الإنسان أقرب إلى رحمة ربه وأدنى إلى فضل مولاه. والله جل وعلا يحب من عبده أن يعلم العلم ويعمل به. قال الله لخير خلقه: وقل رب زدني علما. وما أمر الله نبيه بأن يزداد من شيء بعد فعل الخيرات كما أمره بأن يزداد من العلم، لأن العلم سبيل موصل إلى رحمة الرب تبارك وتعالى. ولقد شهد التاريخ الإسلامي أئمة مهديين ودعاة صالحين جمعوا ما بين العلم والعمل وامتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من الصحابة أو ممن تبعهم بإحسان أو ممن مضوا من أهل القرون السابقة أو والأيام الخالية إلى زماننا هذا، وسيبقى الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوقفة الثالثة أيها المؤمنون مع قول الرب تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجه الإشكال في الآية أن السؤال يظن العبد أنه من المفترض أن يوجه إلى من وعد لا إلى من وئدت، لكن قال أهل العلم في الجواب عن هذا أن المقصود أن من كان يئد البنات أي يميتهن وهن أحياء أو يدفنهن وهن أحياء لا يقيم الله جل وعلا له يوم القيامة وزن، فلذلك من ليس له كرامة عند الله، فلذلك لا يسأل مباشرة، وإنما يوجه السؤال لغيره حتى يعرف مقامه عند الله وأنه لا مقام له عند ربه. قال الله عنه وعن أمثاله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فتسأل الموؤودة بأي ذنب قتلت. وقد قال الله في النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أصل ذلك عند العرب أن رجلا منهم أغار عليه أعداؤه فأسروا ابنته وهو غير موجود، فلما عاد وصارع خصومه بعد حين وضعت الحرب أوزارها فاصطلحوا، فخيرت البنت المأسورة ما بين أبيها وما بين آسرها الذي أصبح زوجها، فلما خيرت اختارت زوجها وآسرها وتركت أباها، فقال أبوها: آلى لله أن لا تولد له ابنة إلا ذبحها حتى يدفع عن نفسه مذمة العار والشنار عند العرب، فتبعه بعض العرب على هذا. هذا سبب من سبب وأد البنات. والسبب الثاني كان يأتي على البنات والبنين، وقد عبر الله عنه في القرآن بقتل الأولاد، لأن الأولاد يطلق على الذكر والأنثى، فكانوا يقتلون أبناءهم إما خشية الفقر أو يقتلون أبناءهم من الفقر. وبكل جاء القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بكل ذكر الله جل وعلا في الأنعام وفي الإسراء. المقصود من هذا، هذا ديدن العرب في جاهليتها، فكان الرجل إذا أراد أن يقتل خوف مذمة العار إذا أصاب زوجته الطلق وقرب منها ودنت من الولادة أخذها إلى حفيرة وجعلها تلد على رأس الحفيرة، فإن ولدت ذكرا عاد هو والمولود والزوجة، وإن ولدت أنثى رماها في تلك الحفيرة ثم دفن عليها. أما قتلهم لأولادهم وبنات أما قتلهم لبنينهم وبناتهم خوف الفقر فإنه يترك الطفل يشب قليلا ثم يزينه ثم يذهب به إلى الصحراء ثم يأتي به إلى بئر عميقة فيضعه على شفير البئر لينظر، فإذا نظر دفعه من الخلف ثم واراه، كل ذلك خوفا من الفقر. وهذا الصنيع جاء الإسلام فأبطله بمبطلات عدة، أبطله بالنكير قال الله ألا ساء ما يحكمون، وأبطله بالتخويف قال الله تعالى بأي ذنب قتلت، وأبطله بما أظهره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من إكرام المرأة المؤمنة. فلما تشفع أسامة بن زيد عنده صلوات الله وسلامه عليه في المخزومية التي سرقت قال صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فعبر عن فاطمة ليبين العلاقة العظيمة بينه وبين ابنته رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا قال الإمام الذهبي في ترجمته لفاطمة قال هي الجهة المصطفوية والبضعة النبوية رضي الله عنها وأرضاها. كما عبر عن صلى الله عليه وسلم لما رأى ابنته زينب تخرج عقدا كانت قد أهدته إليه أمها خديجة رضي الله عنهن أجمعين لما كان يوم نكاحها، فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن ابنته أخرجت العقد لتفدي زوجها ضرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله في سياق بيان مكانة البنات عند الآباء في الإسلام. وأكرمها الله أماً حملته أمه وهناً على وهن، وإن من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة أن يرزق الإنسان بر والدته، من أعظم أسباب بعد التوفيق عياذاً بالله عقوق المرء لوالدته أو عقوقه لوالده. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ليبين حق الأم قبل أن يبين حق الآباء، وبكل جاء الحق القرآني. نقول أيها المؤمنون إن العقوق من أعظم أسباب البعد عن التوفيق والهداية عياذا بالله. على هذا أكرم الإسلام المرأة بنتا وأكرمها أما وأكرمها خالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله أشكو إليك كثرة ذنوبي، قال ألك والدة؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها إذن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان ببر خالته كبره لوالدته، وأن في ذلك رفع للدرجات ومحو للخطايا وتكفير للسيئات. وأكرمها الإسلام وهي عمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لولا أن تغضب صفية أو قال كلمة نحوها لفعلت وفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك إكراما لصفية عمته رضي الله عنها وأرضاها. المقصود أن الإسلام أكرمها في هذه النواحي المحرمية وأكرمها وهي زوجة. وقال صلى الله عليه وسلم إني أحرج على الله حق الضعيفين حق المرأة واليتيم. وقد ظهر في زماننا رجال خلوا من المروءات، تسلطوا على أموال زوجاتهم يأخذونها بالباطل ويجعلون من القوامة الشرعية طريقا إلى أكل أموالهم بالباطل، ويهدد الرجل المرأة بالطلاق إن لم تعطه أو إن طالبت بحقها، ينتهز سيف الحياة ليجبرها على ما تكره. وكل هذا محرم قال الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل إلى مال المؤمن إلا عن طيب نفس منه. لكن الآية وإن جاءت في الموءودة فالعاقل يقيسها على غيرها، فأكلت الربا سيسألون عما أكلوا، وآكل الرشوة سيسألوا عما أخذوه، والذين منعوا العمال والأجراء والخدم والضعفاء حقهم سيسألون عما حرموه. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله جل وعلا حكم عدل لا يضيع عنده يوم القيامة شيئا. هذا ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. خاتمة اللقاءات أيها المؤمنون قول الله جل وعلا في سورة المطففين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة أيها المؤمنون أعظم مقصود، من قلب أحد على جنبه ولا قعد أحد من فراشه ولا رفع أحد يديه إلى الله يسأله شيئاً أعظم من الجنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يدخلنا وإياكم الجنة. أخبر الله جل وعلا أن الصالحين من خلقه كانوا يسألونها ربهم. قال الله جل وعلا مخبراً عن كثير من الصالحين في آية جامعة مانعة: كان على ربك وعداً مسؤولاً، أي الجنة وعد أعطاه الله عباده ويسأله عباده إياه. وقالت صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما ذكرت له عائشة عبد الله بن جدعان وما كان يصنع في الجاهلية، قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمقصود من هذا أن الجنة لها ثمانية أبواب، أبوابها أفقية وأبواب النار رأسية. جاء في الحديث أنها ثمانية أبواب لهذه الأمة، باب خاص بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته بكل وسيلة على أن يسعوا إلى الدخول إلى جنات النعيم. وفي هذه الآيات الكريمة يخبر الله أن كتاب الأبرار لفي عليين، وكتاب الأبرار هو مجمع أرواحهم، ذلك أن الروح إذا قبضت يتبعها البصر، ثم تستقر أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الفجار في سجين. فإذا استقرت أرواح المؤمنين في عليين وأذن الله أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، خرجت تلك الأرواح من مستقرها إلى الأجساد التي خرجت منها. فإذا التأم الجسد مع الروح دبت فيه الحياة فيخرجون من القبور، كما قال الله في كتابه: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال في ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. تكون أمور وأمور قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة. فإذا دخلوها نحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم رأوا من نعيم الله وعظيم آلائه ما لم يخطر لهم على بال. قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومما أخفاه الله جل وعلا لهم هذا الرحيق المختوم. وينبغي أن يفرق ما بين مختوم في رحيق مختوم ما بين ختامه في الآية التي تليها، فمن ذهب من أهل التفسير إلى أن المعنى بسياق واحد في ظننا قد أبعد النجعة. وإنما الأصل في فهم الآية أن الله يخبر أن هؤلاء الأبرار أعد الله لهم رحيقا، هذا الرحيق مختوم أي من أعلاه، فلم يفكه ولم يفتحه أحد قبلهم، كما قال الله عن النساء: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. هذا من أعلاه لم يفتح لأحد قبله. فإذا شربوه فإنه جرت سنة الله القدرية في خلقه في الأشربة أن آخر الشراب يكون كدرا، كما أن آخر الطعام يكون كدرا قد لا تستسيغ النفس. ولذلك من أتاك من ضيف من ضيوفك وأردت أن تسقيه قهوة مثلا فإنك تأنف وتربى به أن تسقيه حثالة القهوة آخرها، لأن آخرها ليس بحسن، ليس كل الناس تستصيغه. فالله كما أخبر أن الغطاء مختوم لم يفتح أحد قبلهم، أخبر أن الختام أي الأخير مسك، خلاف ما عليه أشربة الناس في الدنيا، خلاف ما عليه أشربة الناس في الدنيا. فإذا كان آخر الشراب في الدنيا أسوأ ما فيه، فإن شراب الجنة سقاني الله وإياكم منه يكون مخلوطا ممزوجا بالمسك يلعق في اللسان، فلا يظن بنو آدم إذا شربوه أن فيه شيئا من كدر. قال الله جل وعلا: ختامه مسك. فلما ذكر الله الجائزة رغب فيها سبحانه فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والإنسان إذا رأى نعمة من نعم الله على غيره فلا تخلو تلك النعمة من أحد حالين: فإذا كانت نعمة دنيوية وتمناها لنفسه دون أن يتمنى أن تزال عن غيره فهذه غبطة، لكنها غبطة مباحة ولا نقول غبطة محمودة. أما إذا كانت نعمة دينية من الله بها على غير بعض خلقه فرآها العبد فتمنى مثلها لنفسه دون أن يتمنى زوالها عن أخيه فهذه غبطة ليست مباحة كالأولى، لأن الأولى في شؤون الدنيا، وإنما هي غبطة محمودة، وهي معنى قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال ربنا: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أيها المؤمنون، لئن دل القرآن والسنة على أن الجنة أعظم ما أعده الله جل وعلا لعباده فقد دل القرآن والسنة على الطريق التي يصل بها المؤمن إلى الجنة. يصل المؤمن إلى الجنة إذا كان قلبه مليئا بالتوحيد خاليا من الشرك، إذا كان قلبه مليئا بالسنة خاليا من البدعة، إذا كان قلبه مليئا بالطهر والصفاء والنقاء خاليا من الحسد والغل والبغضاء. هذا من حيث الجملة. أما من حيث العمل فإن الإنسان ينبغي عليه أن يوطن نفسه أنه لا بد من ملاقاة الله، وأن الإنسان ربما إذا عمل عملا لرجل من أهل الدنيا وجد عند ذلك الرجل الذي عمل له ما لم يخطر على باله من المكافأة أو الحساب أضعاف أضعاف ما كان يؤمل، فإذا كان هذا في التعامل مع مخلوق فكيف بالتعامل مع الخلاق العظيم جل جلاله؟ إن العبد كلما أخفى عن الناس عمله أخفى الله جل وعلا عن العباد أجره. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر القائمين له، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا صنيعهم. ثم قال في مكافأتهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض أهل التحقيق من أهل التفسير: أخفوا عن الناس أعمالهم في الليل فأخفى الله جل وعلا عن الناس أجرهم. ويجب أن توطن نفسك وأنت تتعامل مع الله أن الله جل وعلا حيي كريم جليل عظيم، يجازي على الحسنة بعشرة أمثالها وربما ضاعف لمن شاء من عباده، وأنه حكم عدل. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن أعظم ما يقربك إلى الله أعمال السر التي هن ظاهرة لله وعن الناس خافية، هذا الذي يدنيك ويقربك، ولا يعني ذلك الزهد في أعمال الظاهر. فمن خطت أقدامه إلى الجمع والجماعات وسعى في إنفاق المال في الصدقات والزكوات وبر والديه ووصل رحمه وغض بصره وكتم غيظه كان له عند الله جل وعلا أعظم الخصال وأكمل السجايا. هذا ما تيسر إراده. وأعان العلي الكبير على قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما بقي من الوقت إن أذن المشرفون يكون في الإجابة على أسئلتكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكو قسوة في قلبي فما علاجها جزاكم الله خيرا؟ قسوة القلب لها أسباب، أولها الجهل بالله، فإن الجهل بالله جل وعلا من أعظم أسباب قسوة القلوب. وهذا حله كما بينا في الأول أن يعرف الإنسان ربه جل وعلا بأن يقرأ في القرآن الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العلية. والأمر الثاني أن يكون الإنسان عنده علم بالله لكن ليس عنده عمل بذلك العلم. وأحيانا تكون بعض الذنوب خصيصة لها دور في قسوة القلب، كعقوق الوالدين أو الإساءة إلى يتيم أو ظلم الأجراء والعمال، هذا له دور، أو حسن عجب المرء بعمله، هذا كذلك من أعظم أسباب قسوة القلب. إذا اجتنبت هذه مع الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء أن يلين قلبك، هذا يرزقك الله جل وعلا به لينا في القلب، رزقنا الله وإياك ذلك الفضل العظيم. وهذا سائل آخر يسأل: ما هي العوامل التي تقوي الإيمان؟ جمع الله في كتابه وعلى لسان رسوله بين الإيمان والعمل الصالح. فالأعمال الصالحة ينجم عنها أثر في القلب وزيادة في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهذه تقوي الإيمان في القلب. لكن كما قلت يوجد تلازم عظيم ما بين الإيمان وما بين العمل الصالح، لأن الإنسان إذا زاد الإيمان في قلبه انعكس ذلك على جوارحه، فسعى في فعل الخيرات من إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وغير ذلك من الأعمال كلها. لكن الناس من مشكلاتهم المعاصرة أنهم يعنون بأمور ويتركون أموراً أخرى، ولا يوجد واعظ من المرء على نفسه، ويتكل الإنسان على منصبه الديني أو على نظرة الناس إليه أو على زهده. فأما الاتكال على منصبه الديني يقول أنا ولله الحمد إمام مسجد أو خطيب أو محاضر أو رجل علم، فيتكل على هذه الأمور دون أن يعظ نفسه ويكون له رقيب عليها، أو أنه عياذا بالله يقول أنا لست مصنفا أصلا في سياق أهل الالتزام، وليس مطلوبا مني أن يكون لدي عمل صالح، ولا ينظر الناس إلي على أني قدوة. وهذا كله لا يعفيك، لأن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية. قال الله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكنني أقول دائما، وهذا ما قاله الله في كلامه، أن كل معصية وكل قسوة وكل ضعف في الإيمان ناجم عن ضعف العلم بالرب تبارك وتعالى. الله جل وعلا يا أخي، وهذه والله من فرائد العلم تكتب بماء العينين لا بماء الحبر، الله جل وعلا قال في الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالله الذي خلق الحديد قال أن الحديد ماذا؟ فيه بأس شديد. وقال عن الحديد الذي قال عنه فيه بأس شديد، قال عن داود وألنا له الحديد. وذكر الله الحجارة وقسوتها، لكنه لم يذكر جل وعلا أنه ألان الحجارة لأحد. إلى الآن هذا علم نظري، لكنه جل وعلا أخبر أن هناك قلوب أقسى من الحجارة. هذه القلوب التي أقسى من الحجارة هي القلوب التي لا تعرف الله. فمن كان لا يعرف الله كان قلبه عياذا بالله أقسى من الحجارة. ولهذا كل من عرف الله حق المعرفة لان قلبه وخشعت جوارحه واستكان لأمر ربه تبارك وتعالى. رزقني الله وإياكم هذه المنزلة. فضيلة الشيخ، ما هي أولويات طلب العلم؟ هذا سؤال عام، مثل هذه الأسئلة يصعب الإجابة عليها، لأن لابد أن نعرف من هو السائل. لأن إذا أردت أن تنصح أحدا لا تبد أن تعرف أين موضعه أصلا. إنسان يقول لك أين طريق مكة، أول سؤال تسأله أين أنت الآن؟ فإذا كان موجود في أول طريق مكة تقول له استمر، إذا قال لك أنا في الشمال تقول له اذهب إلى طريق كذا وكذا حتى تأتي طريق مكة، وإذا قال لك أنا في الشرق تقول له اخرج مع الدائري يطلع مع كذا حتى تصل طريق مكة، ثم تقول له ابدأ. فلا يعقل أن يجاب إجابة عامة عن قول السائل كيف أبدأ العلم، لأننا ندري هذا طالب جامعي أو طالب في المرحلة الثانوية أو غير طالب أكاديمي نظامي أصلا، لا نعرف مستوى كم يحفظ من القرآن. هذه المنطلقات هي التي ينطلق منها في التوصية لطلب العلم. لكن أؤمن بالعلم الشمولي العام، أن الإنسان يقرأ في القرآن كأصل، ثم يقرأ في التفسير والعقيدة والفقه والتاريخ مع علم الآلة الذي هو علم اللغة، ويمشي تدريجيا يأخذ بقدر حتى يستقيم بنيانه، حتى لا يصبح بعد ذلك مشيته في العلم عرجاء، يعرف فنا ويجهل فنونا كثيرة، فلا يستقيم أن يتصدر، لكن تدريجيا مع التأودة والأناة وضع الخطوات. فالعاقل لا يطير حتى يريش، بل لا يستطيع أن يطير حتى يريش. ومن مر بمرحلة بيات طويلة مر بمرحلة ثبات أطول، ومن لم يمر بمرحلة بيات طويلة لا يمكن له أن يقف، يخرج محاضرة محاضرتين ثلاث أربع ثم ينتهي، فتخرج محاضراته ودروسه إنشائية ليس فيها زادا علميا. لكن من أراد ركاب العلماء الحق، ليس ركاب من ينفع يؤجر على نفعه ولو كان قليل البضاعة، مأجور مثاب على خير وفضل عظيم، لكن أتكلم عن سلم العلماء العالي. لا بد من علم الآلة، لا بد من أن يتعب الإنسان كثيرا في الطريق حتى إذا خرج للناس خرج ثابتا يسير بخطوات ثابتة. صعب جدا أن يسأل إنسان عن آيات الله آية ثم آية ثم آية ثم آية وهو يجهل أقوال أهل الفضل والعلم بها وهو قد تصدر للناس. وقلنا مرارا إن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له طلاب، كان من أبرزهم أبو يوسف. فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول لفلان قد أجزتك وأنت أجزتك وأنت اذهب وأنت اذهب، ويترك أبا يوسف. فأبا يوسف أخذه الشكك في نفسه حتى مرض، فلما مرض سأل عنه أبو حنيفة قيل له إن أبا يوسف مريض، فذهب يعود فوافقت زيارة أبي حنيفة لأبي يوسف شدة مرض أبي يوسف، فظن أبو حنيفة أن أبا يوسف سيموت في مرضه هذا، فلما وصل إلى باب الدار قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد كنت أعدك للناس من بعدي لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته، وخرج. فرجع الطلاب إلى أبي يوسف فأخبروه بما قال أبو حنيفة، طبعا برئ صار طيب بعد الكلمات المدح، فلما برئ وعوفي لم يرجع إلى أبي يوسف، فتح حلقة في مسجد آخر. فقال أبو حنيفة في الدرس ما فعل الله به أبي يوسف؟ قالوا برئ أيها الإمام. قال أين هو؟ قالوا فتح حلقة في مسجد بني فلان. فقام طالبا من طلابه قال اذهب إليه وقل له إن رجلا أعطى ثوبه لغسال يغسله، ثم إن الرجل لما أراد ثوبه أنكر الغسال أن يكون قد أخذ ثوبا، ثم إن الرجل أدركته التوبة فتاب فرد الثوب مغسولا إلى صاحبه، فاسأل أبا يوسف هل للغسال أجرة أو ليس له أجرة، فإن قال لك له أجرة قل له أخطأت، وإن قال لك ليس له أجرة فقل له أخطأت. فذهب الطالب الذي بعثه أبو حنيفة إلى حلقة أبي يوسف فجلس، فلما فرغ الشيخ وجاءت الأسئلة طرح السؤال وهو مالئ يده من الإجابة، فقال أبو يوسف ليس له أجرة، فقال الطالب بقوة أخطأت، فتفكر أبو يوسف قال نعم نعم له أجرة، قال الطالب أخطأت، ففطن أبو يوسف أنها حيلة من أبي حنيفة، فعاد. فلما عاد وجلس ونظر إليه أبو حنيفة بين قدميه قال يا أبا يوسف عادتك إلينا مسألة الغسال؟ ثم قال له وانظر لفقه أبي حنيفة، قال يا ابن أخي كان ينبغي عليك أن تسأل من سألك، إن كان الغسال قد نوى سرقة الثوب قبل أن يغسله فليس له أجرة، لأنه عندما غسله غسله لنفسه، وإن كان الغسال غسل الثوب وليس في نيته السرقة ثم لما فرغ منه رآه جديدا فنوى سرقته فله أجرة، لأنه عندما غسله غسله لغيره. ثم قال كلمة معناها إنه مستحيل أن يطير الإنسان قبل أن يريش، فمن المصيبة كل المصيبة أن يأتي إنسان يريد أن يتصدر وهو لم يأخذ من العلم شيئا. وقس كل طالب علم على النبات والزرع، فالزرع إذا كانت جذوره في الأرض أكبر كان قلعه صعب ومحال، وإذا كانت جذوره في الأرض قليلة كان سهلا على الناس قلعه. وكذلك طالب العلم إذا مر بمرحلة بيات يأخذ أكثر مما يعطي سيأتي عليه يوم يعطي أكثر مما يأخذ، وإن كان بالعكس كان عكس ذلك، وكل مأجور. وليس المقصود نقص انتقاص أحد، ولكن المقصود الحث على مراتب الكمال وعلو الهمة كما كان السابقون الأولون، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. سائل يسأل كيف تدفع فتن الشهوات والشبهات؟ فتن الشبهات تدفع بالعلم، وفتن الشهوات تدفن بالإيمان، مع وجوب الفرار من مواطنها ومواضعها. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فهذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة خير جيل وأمثل رعيل، فالإنسان يفر بنفسه قدر الإمكان أن لا يراه، مع سؤال الله جل وعلا الثبات مع قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ما بين الخلاص من فتن الشهوات مع قيام الليل، فقد قام صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم أيقظوا صواحب الحجرات. سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، فذكر الفتن ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، خبر ابتدى الذي بعد رب الضايع. الشاهد منه أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ما بين قيام الليل ما بين البعد عن الشهوات. فضيلة الشيخ، ما السر في لذة قيام الليل؟ هو ثمة أسرار نعلمها وبعضها لا نعلمها، لكن ما أدري والله ماذا كيف يعني يشرح، لكن أي إنسان يحب أحد لا يحب أن يشاركه أحد في الجلسة مع محبوبه، يريد أن ينفرد به. والخلص المؤمنون لا أحد أحب إليهم من الله، فجعل الله لهم الليل لينفردوا فيه بالقيام بين يديه. الإنسان له جسد، هذا الجسد في النهار يكده لأهله لذويه لرزقه للقمة عيشه، وفي الليل يريحه بالعبادة بين يدي سيده وخالقه ومولاه. قال الله لنبيه: إن لك في النهار سبحا طويلا، ثم قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قبلها فناشئة الليل على الصحيح في التفسير هي الصلاة التي تقع بين منامين، أن ينام الإنسان أول الليل ثم يستيقظ فيصلي ثم يعود فينام قبل صلاة الفجر، هذا الأظهر من قول الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وقيل في تفسيرها غير ذلك، لكن هذا المترجح عندي والعلم عند الله. لكن المقصود أن الإنسان يجد من لذة الطاعة والعبادة بين يدي ربه في ظلمة الليل ما الله جل وعلا به عليم: أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أسأل الله القبول لنا ولكم. أخيرا فضيلة الشيخ، كيف نعظم محبة الله في القلب؟ هذا كل ما تراه كل ما ترى حولك من دفع النقم وإتيان النعم يبين لك عظمة الله، فلا أحد أحق أن يحب بحق إلا هو جل وعلا، أو أحد أمرنا الله أن نحب. قال الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا ينبغي لعاقل يرجو ما عند الله من النعيم ويخاف ما عند الله من الجحيم أن يقدم محبة أحد على محبة الرب تبارك وتعالى، بل لا بد أن يكون القلب مملوءا تاما بمحبته تبارك وتعالى، ثم يخرج ذلك على اللسان بكثرة اللهج وذكره تبارك وتعالى وإتيان طاعته والبعد عن معصيته وعلمه أنه يحب الله وإن عصاه. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالفرس المقيد الذي حتى إذا بعد يعود، هذا المؤمن. والله قال عن أهل طاعته: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النعم التي يراها الإنسان من عافية في البدن، ونعمة في الوالدين، ونعمة في الأبناء، ونعمة في دفع الأذى، ونعمة في الرزق، ونعمة في الأمن، كل هذه تدل على عظمة الله، فوجب أن يعظم ويحب تبارك وتعالى. رزقنا الله إياكم. ختاما نسأل الله العلي القدير أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رافقكم من التقديم حمد ابن محمد الدريد، ومن الإخراج الفني والهندسة الصوتية نوح محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.